بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع السامعين والحاضرين. قال العلامة الأهدل رحمه الله تعالى في الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، قال رحمه الله تعالى: وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصلا. نعم، هذه قاعدة ذكرها العلامة الأهدل في كتابه الفرائد البهية، نظم القواعد الفقهية، وهي ما يتعلق بحريم الشيء الذي ذكر في أول القاعدة. قال: الحر لا يدخل تحت اليد، وحريم الشيء بمنزلته. فما معنى الحريم؟ فيقول: وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصلا. الحريم للشيء وهو ما أحاط بالشيء أو ما كان مؤديا إلى الشيء، يعني يصور في صورتين: ما أدى إلى الشيء وما كان حول الشيء. فيعطى حكم هذا الشيء، يعطى حكم هذا الشيء كقاعدة الوسائل لا أحكام المقاصد. فهذه القاعدة أشبه ما يكون بسد الذرائع، هذه القاعدة أشبه ما يكون بسد الذرائع، فهي تلتقي معها في صور ماذا؟ كثيرة، تلتقي معها في صور كثيرة. فالحريم هو ما أحاط بالشيء، وإذا أحاط الشيء بالشيء أخذ ماذا؟ حكمه. معنى ذلك أن الحريم ليس من الشيء، ليس ماذا؟ من الشيء من حيث المحسوس، ولكنه يأخذ حكم الشيء، ولكنه يأخذ حكم ماذا؟ الشيء. فمعنى ذلك أنه ليس فيه وإنما يأخذ حكمه. فحريم الشيء بمنزلة ماذا؟ الشيء، حريم الشيء بمنزلة ماذا؟ الشيء. والحريم يعني في تصويري في بعض الأشياء، يعني حريم البيت، إذا قيل ما هو حريم البيت تقول ما يكون حول البيت، ما يكون حول البيت مما لا يحصل الانتفاع بالبيت إلا به. يعني إنسان يبني بيتا فلا بد أن يكون حول البيت حرم يضع فيه، إذا كان في الريف يضع فيه الحطب، أو يضع فيه البيارة أعزكم الله، أو يضع فيه السيارة، وهكذا، ويضع فيه القمامة، تكون المصالح فيه، أي بمعنى أنه لابد من هذا الحريم لهذا المكان، يسمى هذا حريما، يسمى هذا ماذا؟ حريما، وهو ما أحاط بالشيء، بحيث أنه لا يحصل كمال الانتفاع بالشيء إلا بهذا، لا يحصل كمال الانتفاع بالشيء إلا به، فيسمى حريما. فهل هذا الحريم يأخذ حكم ما كان حراما له أو لا يأخذه؟ هذه هي القاعدة الفقهية. وبعض العلماء عمم فيقول: ما كان حول الشيء فيأخذ حكم الشيء، وما أدى إلى الشيء أخذ حكم هذا الشيء، وما أدى إلى الشيء أخذ حكم هذا ماذا؟ الشيء. فهي كما قلنا أشبه ما يكون بقاعدة سد الذرائع، بقاعدة سد ماذا؟ الذرائع. وعليها أدلة، المصنف عليه رحمة الله ذكر دليلا واحدا وهو حديث النعمان كما سيأتي معنا، والأدلة عليها كثيرة. قال بعض العلماء: هذه القاعدة تشبه قاعدة التابع تابع، التابع للشيء يأخذ حكم المتبوع، التابع للشيء يأخذ حكم المتبوع. معنى ذلك أن تلك القاعدة محل اتفاق بين الأئمة، وهي أن التابع تابع، فهذه قاعدة ماذا؟ عامة، محل اتفاق بين الفقهاء. فهذه القاعدة يعني يحصل لها ماذا؟ الانتفاع بتلك القاعدة، ما دام تلك القاعدة محل اتفاق وهذه القاعدة تشبه تلك القاعدة، فتأخذ حكمها من حيث العمل بها، من حيث العمل بها، ولها صور كثيرة. ولكن قبل الدخول فيما يتعلق بأن حريم الشيء حريم لذلك ماذا؟ الشيء، بمعنى أنه يأخذ ماذا؟ حكمه، وإن لم يدخل فيه ماذا؟ حسا، وإنما يدخل فيه ماذا؟ حكما، لها شروط. أي لا يحصل ماذا الاحتجاج لهذه القاعدة إلا بشروط. الشرط الأول أن ينص الشارع على أن حريم أن الحريم يأخذ حكم الأصل، أن الحريم يأخذ حكم الأصل. الحريم قلنا ما جاور الشيء، ما يكون حول الشيء يسمى حريما، يسمى ماذا حريما. فإذا جاء النص به فهذا لا شك أنه ماذا معتبر. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، صحح الشيخ الألباني أو حسن بعض ماذا العلماء فيما يتعلق بحريم البئر، ما يتعلق بحريم ماذا البئر، وهو ما يكون حولها. جعل النبي صلى الله عليه وسلم يعني لو سبق إنسان إلى مكان مباح إلى موات فأحيا فجعل فيه بئرا. البئر يعني قديما تحتاج إلى أن ترمي الدلو ثم تسحب ماذا الماء، سحب الماء بالحبل يأخذ منك مسافة حتى تخرج ماذا الدلو إلى المكان، فيقولون بقدر الحبل الذي دخل إلى البئر فقدروا بأربعين ذراعا، يعني هذا يسمى حريم للبئر، يسمى حريم ماذا للبئر، هو عطن. وأيضا يعتبر عطن لماشيته، فإن الإنسان قد يسقي إبلة بقرة غنم من هذه البئر، فلا بد أن يكون ما حول البئر حرم لهذه البئر. هو يعني ماذا ما أخذ إلا البئر وما أحيا إلا البئر، أحيا البئر في هذا المكان، ما حولها يعتبر يلحق ماذا بالبئر، لأنه لا ينتفع بالبئر إلا بهذا الحرم، لا ينتفع بهذا البئر إلا بهذا الحرم الذي حولها. فحددها النبي صلى الله عليه وسلم بأربعين ذراعا. صح الشيخ الألباني هذا الحديث، يحتاج بحث. صح الشيخ الألباني عليه رحمة الله هذا الحديث، فقال هذا بالنص. إذن يعني قاعدة أن حريم الشيء يأخذ حكم الشيء بشروط. الشرط الأول أن يكون منصوص عليه بالشرع، أن يكون منصوص عليه. وهكذا أيضا جاء النص فيما يتعلق بالنخلة، لو أن إنسان سبق إلى مكان مباح فأحيا نخلة فيه، أحيا نخلة ماذا فيه، فما هو الحريم الذي حولها يكون للإنسان؟ قال العلماء بقدر، أو جاء في الحديث بقدر جريدها. ما معنى الجريد؟ هذا الذي يكون فيه يعني ماذا هذه يعني الأوراق الذي هي قاسية، وهذا العود الذي سقف به مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هذه الأعواد الكبيرة التي تؤخذ من النخلة، يؤخذ ماذا منها واحدا فيمتر من جذع النخلة إلى آخره، فهذا يسمى حريما للنخلة، هذا يسمى حريما للنخلة. فهذه من الأدلة على ما يتعلق على التنصيص على الحريم. فإذا نص الشارع على هذا الحريم هذا ما في إشكال. إذن من شروط إعمالها أي إعمال هذه القاعدة أن يكون هذا الحريم منصوص عليه من الشارع، فإذا جاء فيها النص ما في إشكال. الصورة الثانية إذا كانت المسألة محل إجماع أن حريم هذا الشيء يأخذ هذا الشيء، أن حريم هذا الشيء يأخذ هذا الشيء إذا قام الإجماع عليه. ذكروا فيما يتعلق بالمواقيت، المواقيت يعني من أتى عليها أو من حاذها، من حاذ المواقيت يأخذ حكم المواقيت، والمحاذاة للمواقيت قد تكون يعني جوا، قد تكون بحرا، وقد تكون برا، وقد تكون ماذا برا، يعني بمعنى أنه لا يلزم أن تأتي على الميقات في حج أو عمرة إن كنت دون هذه المواقيت، فإذا حاذيت أحرمت، إذا حاذيت فهي تأخذ حكم ماذا حكم الميقات. هذه المواقيت ما حاذاها يأخذ حكم ماذا الميقات، وهذا محل إجماع بين العلماء. الصورة الثالثة إذا اعتبرها العرف، فإن العرف محكم أيضا، العرف محكم والعادة ماذا محكمة، وقد مرت معنا أن القاعدة محل إجماع، العادة محكمة والعرف ماذا محكم محل إجماع. فإذا اعتبر الحريم العرف، قال العرف عندنا أن الحريم لهذا الشيء 7 أمتار 6 أمتار، كأن يأتوا فيدخلون منطقة من المناطق موات فيحيونها بالمنازل، يحيونها ماذا بالمنازل، فيختلفون في قدر الطريق، يختلفون في قدر ماذا الطريق، يقولون قدر الطريق بين البيتين لابد أن يكون 7 أذرع، خلاص هذا عرف الآن، أصبح ماذا عرفا. فالعرف أيضا محكم بين أرض وأرض، بين بستان وبستان، بين بيت وبيت، بين شجرة وشجرة، إذا جرى به العرف فالعرف محكم، إذا جرى به العرف فالعرف محكم. والعرف طبعا ما سيجري إلا على ما تحصل به المصالح، بهذا القدر تحصل المصالح، بهذا القدر تحصل المصلحة، بأقل منه لا تحصل المصلحة، معنى أن العرف محكم. من صورها أيضا هذه المسألة إذا اختص الشيء ماذا؟ بوصف شرعي، فلا يأتي عليه ماذا؟ بوصف ماذا؟ شرعي، فلا يأخذ ماذا؟ الحريم حكم هذا الشيء، مثل ما يتعلق بمزدلفة، منى، عرفة، هذه لحدود شرعية، ما تقول أن ما جاورها يأخذ حكمها، تجلس بجانب عرفة تقول أنا في عرفة، لأن حكم الشيء أخذ يعني ماذا حريمه، أن حريم الشيء يأخذ أصل الشيء، تجلس بجانب عرفة بجانب مزدلفة فتقول أنا في مزدلفة، لأن حكم الشيء يأخذ أن التابع تابع، أو حريم الشيء حريم لذلك الشيء، أو حريم الشيء هو من ذاك الشيء، نقول لا هذه صحيح. فالإجماع قائم على هذا المعنى، أنها محددة، أن هذه الأشياء ماذا؟ محددة. هذا ما يتعلق بالمعنى العام للقاعدة، هو ما يتعلق بالحريم، وللحريم حكم ما قد جعل له حريما حسب ما تأصل. سيذكر بعد ذلك البيت الذي بعده، نحن ما زلنا في ذكر صور هذه المسألة، ستأتي الأحكام المرتبة عليها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث أجملا. من الحديث بمعنى إلى آخر حديث النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنه، الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن وقع في الشبهات فقد استبرأ لدينه، فمن ماذا؟ نعم، إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فبينهما أمور ماذا؟ مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. حديث النعمان المعروف، قال هذا هو دليل القاعدة، قال وأصلها أي بمعنى دليلها، والصحيح أن هذا ليس يعني الدليل الوحيد، ليس بالدليل ماذا الوحيد لقاعدة ماذا للحريم حكم ما قد جعل، بل لها أدلة، لكن هذه من الأدلة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في حديث النعمان أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، أن ما قارب الشيء أخذ حكمه، وأصلها الحلال بين إلى آخره من الحديث أجمل، من الحديث أجمل، وفي بعض النسخ اتصل، وهو حديث كما قلنا حديث النعمان، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الواقع في المشتبه واقع في الحرام، أن الواقع في المشتبه واقع ماذا في الحرام، هكذا ما قارب الشيء يأخذ ماذا حكمه، فإذا كان هذا الشيء حرام فما قارب منه ماذا فهو حرام، وإذا كان هذا الشيء مكروها فما قارب منه فهو مكروه، واجب أو واجب، مستحب فهو مستحب، تأتي على قاعدة كما قال العلماء الوسائل لا أحكام المقاصد، فما كان يوصل للواجب فواجب يسمى حريم الواجب، ولذا سيأتي معنا أن للواجب حريم، وللمستحب حريم، وللمحرم حريم، وللمكروه ماذا حريم، والمباح مباح أصل ما يحتاج إلى حريم، المباح في أصله هو مباح، لكن يعني ما كان يوصل ماذا إلى الواجب فهذا يسمى حريم الواجب، فقال دليل وهذا، وكما قلنا الأدلة عليها أكثر. ما ذكره عليه رحمة الله وهو ما يتعلق بحديث النعمان، بل الأدلة عليها متكاثرة. نأخذ البيت الذي بعده ونقف عنده، لأن ما بعده يحتاج إلى شرح أكثر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: ويدخل الحريم في المحتم جزما وفي المكروه والمحرم. نعم، يشير المصنف عليه رحمة الله أن الحريم على صورتين، الصورة الأولى ما جاور الشيء فيعتبر حريما، ما كان حوله هذا يسمى حريما، سيأتي تفاصيل هذا المسائل، وهكذا ما أوصل إلى هذا الشيء فيعتبر أيضا ماذا منه، ما أوصل إلى الشيء فهو منه، فما أوصل إلى الواجب فهو واجب، أي ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فحريم فللواجب حريم، وهو ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما هو الواجب على الإنسان في غسل وجهه ويديه ورجليه؟ أن يأتي على العضو كاملا، ولا يتحقق من الإتيان من الآمن، ولا يتحقق من الإتيان على العضو ماذا كاملا حتى يشرع فيما زاد عليه، حتى يتحقق من هذا الأمر، فما لا يتم الواجب إلا به فواجب. ما الواجب عليه؟ غسل الذراعين والقدمين، وهكذا غسل الوجه، ولا يتحقق من غسل الوجه إلا إذا دخل قليلا فيما يتعلق بالشعر، وهكذا لا يتحقق الإنسان صيام النهار إلا إذا دخل قليل من الليل، ولهذا لا يفطر الإنسان إلا بعد الغروب، لا يحصل من الإنسان الإفطار إلا بعد الغروب، فإذا تحقق الغروب دخل شيء من الليل، دخل شيء من الليل، فإذا ما أدى ما لا يتم الواجب إلا به فيدخل في هذه القاعدة. إذا حريم الواجب يعني هو ما لا يتم الواجب إلا به فواجب، هذا يسمى حريم الواجب، وما لا يتم المستحب إلا به فهو حريم المستحب، وما لا يتم اجتناب المحرم إلا به فهذا حريم يسمى حريم المحرم، وما لا يتم اجتناب المكروه إلا به فهذا يسمى حريم المكروه. أما المباح فهو مباح في أصله، فهو مباح ماذا؟ في أصله. وذكرنا ما يتعلق بالمثال على الواجب، ما يتعلق بالمثال على الواجب، واستأتي باقي الأمثلة مع ذكر المسألة المهمة وهي ما يتعلق بحدود المسجد، ما يتعلق بحدود المسجد، الكلام على الصحن وعلى الرحبة إلى آخره، هذا سيأتي معنا بإذن الله عز وجل. بارك الله فيكم. نقف عند هذا في سؤال الله شاء. طيب لو أنا بارك الله فيكم.